David. سلام على سيد رسول المرسلين لكل به الله بعد ما انتهت الجواب المحدود المعقودة اللي نقول من 20 يوم تقريبا يزيد الأخلاق والبدن يونس مجلس العلم والتكتير درس مصدق أنا رد واحد قال لك الحمد لله يا خير ان شاء الله كفاية. الايام يعني جاء موسم رمضان بعد اقتراب مناسبات نجد يعني هو الترغيب والترهيب نرغب الناس في تعمل من الأول وبالتالي الأعمال الصالحة ترفيه هي تقييم النفس صغير كبير يقبل الكبير الجامع ينبههم عينهم يقول يصابوا سيدي يقف مجلس العلم عشان لما تكبر عندك معلومة تحتاج أسئلة تجيبهم في مكان معه هكذا ولا حتى الحالة سنين جيب لك هي لو عملت كذا عشان خاطر الحال تقول لا يذاكر عشان لا لا تبي عشان نجيب لك كمبيوتر عشان خاطر نجيب لك شاشة عربية كل ما يكبر زائد عشان دماغ المسك العربية طبيعة وربنا طبيعة يعني كنا محتاج الثاني سنين رأس المسجد نسأل الله التوفيق يستعين الله ويستعين إذا نرد الحج كله جد الأولاد كذا بس تساؤلات الحين زين ولا لا؟ المخدة هذه يا يا عزيز كبير المخدة يعني تقول على المخدة المخدة روح والنعم موجودة وشكرا نبتت الله انها تخفى الموضوع بيع شراء والتجار موضوع عزيز ابو لكن هنقول ان شاء الله نأتي يوم ان شاء الله رضي الله عنهم وارضاه يقول يسمى انفسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر وجلس واحد في المحل جنبه من جاي احنا كنا يعني طيبة اقول لك نروح نعمل كذا انا جنب انا بجن الله. نية صادقة. سام لكن أمانة درجة أولى لأن احنا ما شاء الله حاجة امبارح لا لو كان مال صور لا ولا فشل ولا سعر يعني يعني وحد من مصر يجيب السلع لسنا لو حسبت البيت اللي فيها ما يستويش 15 جنيه لو حسبت السنة هي شوية نبيع أسرة هنا السلع الثالث رابعة لا بس مأكولات المشروبات النبات في حال في قدم محافظات دعوة الشرق إذا وإذا احببت الحديث يا رب كنت ان ابعث سبحانه يعني ان انصروا ويسيروا على الموت اللي معاه اللي يعني معناه حتى احنا تاخد خمسة وتعدي على الليل تاخد خمسة كتير ماشي بقول لك النهارده انا عندي بكره نحن اولى بذلك ذوق للجنة نحن اولى بذلك انه يعني فاته يعني بس فاته يغفر له فاته ويخائف يقولنا في التنكيس أن يسجل على مسلم في الدنيا يقضى عليه نفس نفس الله في الدنيا يوم القيامة قال يس الله يسر له جهاز أن يتصل أن يتصل لا يحب كثير لا يحب السوق السفل كذا دون أن يجب صبر ما بعد لأن يعذب صاحب كثير فيها، فإن أخذ بها سبحا فلا يكبر الحرام والحرام. بل ونسأل الرابع صدقة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضركم الله حتى صدقة كم الكلام هذا قد تغوى كلام كثير مش عزيزي. شفت القفشة لونها ازاي ازاي شفت تفسيرت تعرف ايه بلو فيها عن ايه عشان ايه في النظر المميز استاذ مش جديد مع ديوان أنا تتواصل على الشرع كل يعني ذبح قد جسم كل المفروض على الشرع طب يعني انت بتعمل ذبح ثالثة باي عندك الواحد المظبوط على الحديد والضيق الحوضه بضحك حد هيك من يرد عن ايه يشرح خلاغه ولا تكون تجارة بس انا اتخيلت في المتشوف اول شو هو التجارة اشوف يخلطه جاءت الصدقة يعني كما يسكت وتقدر كده من عندي أول بيت إجا نفس ضع لو عز وصدق وها يعني يدي الواحد يبحث ربح عامل نفسك يأتي روحك حسك وقفك حسك تحت المتعصل في نفس المحل احسب نفسك في أهلك ويبحث وقفين يعني تحتاج لا في واحد ينقص ما في على حساب واحد يعني ست الزبون او اثنين هو كسبان 10 90 10 80 واحد كده في المخزن. نعم. بدأ عنده بالك. تقول لك داخل وعد هل بالك؟ لا أخذ خلاص. يحرق إغراء. فإذا قلت فلا وبتغفل اذكر الله في العالم له فإذا جاء تجارة أيها القائد كل التجارة بتمنى التجارة عن الشراء وذكر الله شيء يقول يمكن يكون ايه خرج اللهم صل وسلم على سيدنا صدق اجتمع الشجاع المؤمن بر بالقريب بر بالسعر المتعامل عامل أن يتعلم الحلال يتعلم الحلال علم الحلال والحرام عشان يكتبها الحلال على ابوه الشقة مصطفى من عشر ولا سنين ويشرب مخدرات ويسرق عشر سنين ويسرق لما تعلمت التعليم في مدارس ما شاء الله لا يجوز ذكرها المسلمين عليه رحمة الله. كثير اشتغلت على السنتين او ثلاثه اقول لي يا عم هذا كثير يا عم الله تقدر تشتري الحاج والله قال انت عملتكم بالكلام سنة وعليك ما تقول لك مش بيعمل كده اصبح طيب جاي قول لي ايه خمسين جنيه هو مصلح دي حاجة يعني يا مغرب كل حاجة في السحور في البيت طبعا جايتين كده في هذه الصدفة على هذي نزلت ده لما افتكر هو الشيخ اللي ليه الآن هاي رباع سمعي وقت مسجد مع بعض وتعجيش مع بعض ومدارس مع بعض البيع والشراء نسأل الله التوفيق اللهم وفق لما الله تجدنا وقع شرهم تجدنا شرهم تجدنا تحت بكرها ويسركم وسبح بنا الله إلا غفرت ولا عبدا إلا سترته إلا ولا دينا إلا قضيت ولا مجد رحمته ولا لا سالب لحبه ولا من حقه العالمين على محمد اهلا وسهلا بكم.